بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الليلة إن شاء الله بقراءة أسانيد قراءة ابن عامر. قال المؤلف رحمه الله: رواية هشام طريق الحلواني عن هشام، فمن طريق ابن عبدان أو عبدان عن الحلواني عن من أربع طرق، عن السامري عنه من طريق أبي الفتح من ثلاث طرق، من كتاب التيسير والشاطبية قرأ بها الدامي على أبي الفتح فارس، ومن كتاب تلخيص العبارات قرأ بها ابن بليمة على عبد الباقي بن فارس وقرأ على أبيه. طبعا كما ذكرنا الحصة الماضية من كتاب التيسير والشاطبية ذكرنا أنه في السلاسل الذهبية في كل هذه المواضع التي يقول فيها الشيخ من كتاب التيسير الشاطبية، السلاسل الذهبية تذكر إسنادين للشاطبي، إسناد من قراءته على شيخه ابن هذيل عن أبي داود بن نجاح عن الداني، والإسناد الثاني عن شيخه النفزي عن شيخه ابن غلام الفرس عن ابن البياز وابن الدوش وابن نجاح ثلاثتهم عن الداني. فقلنا إسناد الشاطبي عن ابن هذيل عن ابن نجاح عن الداني هذا هو الصحيح، يعني هذا هو الذي يوصل إلى الداني. أما إسناده عن النفزي عن ابن غلام الفرس عن شيوخه أو عن شيخيه ابن البياز وابن الدوش، فحسب الإجازة التي كتبها النفزي للشاطبي رحمة الله عليهم جميعا لا تمر على الداني. واضح؟ وذكرناها بالتفصيل الحصة الماضية. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ومن طريق ابن نفيس من عشر طرق من كتاب التلخيص لابن دميمة وطريق ابن شريح. لاحظ معي هنا قال وطريق ابن شريح، ما قال ومن كتاب الكافي، قال ومن طريق ابن شريح. وهذا يعني قلنا دائما أن ابن الجزري إذا نسب الطريق إلى المؤلف فهذا طريق أدائي، وإذا نسبه إلى الكتاب فهذا طريق نصي. وهذا قلنا على الغالب، ولا يعني لا يخالف الواقع، ربما إلا إذا كان في موضعين أو ثلاثة فقط. وطريق ابن شريح والروضة لموسى المعدل والكامل للهذلي قرأوا بها على ابن نفيس، ومن كتاب الكفاية لأبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي وقرأ بها على ابن نفيس، ومن الإعلام الاستفراري من ست طرق قرأ بها على أبي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي وقرأ بها على أبيه وقرأ بها على أبي الحسن علي بن خلف بن ذنون العبسي. ومنه أيضا من الإعلام قرأ بها أي الصفراوي على أبي الطيب عبد المنعم بن يحيى بن خلف بن الخلوق وقرأ بها على أبيه وقرأ بها على أبي الحسن العبسي المذكور على أبي الحسين. طبعا هذا الموجود عندنا أمامكم الآن في النسخة على أبي الحسين، وكتبنا في الحاشية تحت في تاء وعلى، يعني النسخة التي اعتمدت عليها ذلك الزمن كانت تقريبا 8 نسخ أو 7 نسخ، يعني كلها بدون واو، يعني كلها على إلا نسخة تاء ففيها واو وعلى، وقلنا في تاء وعلى بزيادة الواو وهو خطأ، وكذلك هي في المطبوع طبعا ليس خطأ، يعني اتضح الآن أنها ليست خطأ، لأن تحصلت على نسختين أخريين، فإحداهما وهي النسخة الهندية ومنسوخة من نسخة يعني مكتوب عليها أنها حولت على نسخة عليها خط المؤلف أو من أصل المؤلف وفيها الواو وعلى. وحقيقة يعني وجود الواو هو الصواب، لأن العبسي لم يقرأ على أبي الحسين يحيى بن الفرج، وإنما العبسي وعلي وأبي الحسين يحيى بن الفرج هما شيخان ليحيى بن خلف. فالتعليق الذي كتبته سابقا وزيادة الواو خطأ، هذا مرجوع عنه، الصواب وجود الواو. وكما قلت يعني اتضحت رجعت إلى نسخة خطية غير نسخة تاء فوجدت فيها الواو وهو الصحيح، لأن المؤلف بعد ذلك سيقول الخمسة، وقول الخمسة لا تتفق إلا بجعل أبي الحسين أو جعل أبا الحسين يحيى بن الفرج جعله شيخا يعني ليحيى بن خلف. طيب وقرأ بها على أبيه وقرأ بها على أبي الحسن العبسي المذكور وعلى وهذا هو الصواب كما هو موجود أيضا في المطبوع نسخة الشيخ الضباع وعلى أبي الحسين يحيى بن الفرج الخشاب وأبي الحسن محمد بن أبي داود الفارسي ومحمد بن المفرج وعبد القادر الصدفي. وقرأ هؤلاء الخمسة من هم هؤلاء الخمسة اللي هم العبسي والعبسي والخشاب والفارسي والمفرج والصدفي. إذن هؤلاء هم الخمسة قرأوا على ابن نفيس فهذه إحدى عشرة طريقا عن ابن نفيس. ومن طريق الطرسوسي طبعا الشيخ جمل هناك في البداية قال من طريق ابن شريح وسنكمل إن شاء الله التعليق عليه. ومن طريق الطرسوسي من ثلاث طرق من كتاب المجتبى له ومن كتاب العنوان لأبي الطاهر قرأ بها على الطرسوسي ومن كتاب القاصد للخزرجي قرأ على الطرسوسي أيضا. طبعا احنا قلنا أيضا الحصة الماضية لما كنا أخذنا المنحب على السلاسل الذهبية وقلنا أن إسناد ابن غلام الفرس إسناد الشاطبي من عن شيخه النفزي أنه لا يمر على الدالي وإنما حسب الإجازة التي كتبها له شيخه هي تمر على المجتبى وعلى القاصد وعلى الهادي بن سفيان وعلى ابن غلبون. وقلنا أنه غالبا إذا قال الشيخ ابن الجزر ومن كتابة والشاطبية والتيسير غالبا نجد إما المجتبى والقاصد مع بعض إما أحدهما والله أعلم. طبعا هنا الشيخ يقول أن الخزرجي قرأ على الطرسوسي وهذا حقيقة يعني ما لا يستبعد لكن كتب التراجم لا تسعف بذلك. الشيخ يقول أن كتاب القاصد للخزرجي قرأ على الطرسوسي أيضا يعني الخزرجي قرأ على الطرسوسي. الخزرجي اللي هو صاحب كتاب القاصد قرأ على مين؟ على الطرسوسي. وقيل هذا يعني المؤلف اللي هو ابن الجزري يعني لم يذكر ذلك في ترجمة كل واحد من هنا في الغاية لم يذكر أن الطرسوسي قرأ على الخزرجي أو أن الخزرجي قرأ على الطرسوسي ولم يذكر يعني مشيخة أحدهما للآخر. وكذلك الذهبي أيضا لم يذكر ذلك. العبد الضعيف قال وهو محتمل يعني قديما قلت وهو محتمل ويعني قلت أنه محتمل بسبب عامل الزمن لأنه الخزرجي يعني رحل إلى المشرق سنة 380 يعني جاء إلى المشرق سنة 380 وحج وجلس يعني حج أربع مرات ومكث في المشرق 21 سنة اللي هو الخزرجي مكث 21 سنة في المشرق. وعندنا الطرسوسي يعني توفي سنة 420 يعني يعني أدرك 40 سنة تمام. هو الطرسوسي الذي توفي 420 طيب 420 وعشرين سنة 40 سنة يعني فمكث يعني 40 سنة في المشرق احتمال أنه يكون التقى معه وقرأ عليه. فيعني لا نقول أن هذه بما أنها غير موجودة في كتب التراجم أنها خطأ لا ربما معلومتها وصلت ربما أخذها ابن الجزري من كتاب القاصد وكتاب القاصد مفتوح عندنا ربما القاصد أسند هذه الطريق وهذا هو الضل حتى يأتي ما ينقضه. طيب ومن طريق أبي بكر الطحان من كتاب الكامل قرأ به الهودي على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن الشيرازي وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسن الطحان. وقرأ فارس وابن نفيس والطرسوسي والطحان أربعتهم على أبي أحمد عبد الله بن الحسين السامري وقرأ السامري على محمد بن أحمد بن عبدان الجزري. لاحظ هنا لم يذكر الخزرجي فالإمام بن الجزري يعني العادة هو قال من كتاب القاصد الخزرجي المفروض يقول كمان إيش ولكن ابن الجزري هنا يدل على أن هذه معلومة هو متأكد منها وليس غفلة لأنه لم يذكر قال وقرأ فارس وابن النفيس وقرأ سوسي. طب أنت بتقول أنك أخذت من الكتاب الطريق هذا من كتاب القاصد، تمام، لكن القاصد قرأها على الطرسوسي، فهذا تأكيد على أن ابن الجزري وقف على نص يدل على قراءة الخزرجي للطرسوسي، وتكون هذه من المعلومات التي خلت من عن كتب التراجم. وعدم ذكر الخزرجي هنا في هذا الموضوع يؤكد ذلك، واضح؟ طيب، وقرأ فارس وابن النفيس والطرسوسي والطحال أربعتهم على أبي أحمد عبد الله بن الحسين السامري، وقرأ السامري على محمد بن أحمد بن عبدان الجزري، فهذه 18 طريقا لابن عبدان، وهو أي هذا الإسناد هو الصواب في هذا الإسناد، وإن كان بعضهم أي بعض مؤلفي الكتب قد أسندها عن السامري عن ابن مجاهد عن البكراني عن هشام كصاحب الكافي وغيره. طبعا صاحب الكافي اللي هو ابن شيخ، وهذا هو السبب الذي جعل ابن الجزري ما يقول ان هذا الطريق من كتاب الكافي، وانما عبر عنها من طريق ابن شريح، واضح؟ لان طريق الكافي هذه بالاجازه، يعني اجازه وليست تلاوه، واضح؟ لان هناك يعني بين أن السامري يعني الكافي قال أنه من طريق السامري الموجود في كتاب الكافي في القراءة السابع أن السامري علي بن مجاهد عن البكراوي، يعني طريق آخر غير الطريقة التي اختارها ابن الجزري، لأن ابن الجزري هنا اختار طريق ابن عبدان والموجود في الكامل عن البكراوي، وهذا السبب الذي جعل الشيخ ابن الجزر يقول ومن طريق ابن شريح، لأن هذا الطريق ليست في كتاب الكافي، وإنما هي تلاوة. واختار الشيخ ابن الجزر، يعني ابن شريح عنده هذان الطريقان، يعني عنده طريق السامري عن ابن عبدان، وعنده السامري طبعا، وعنده طريق البكراوي. الطريق البكراوي عنده في كتابه الكامل جعلها من باب التحديث وليست من باب التلاوة، لأن السامري يقول أخبرني، واضح؟ طيب، طبعا قول الشيخ وغيره، يعني غير الكافي، حقيقة أنا ما وجدت، يعني بحث ما وجدت يعني غيره هذا من المقصود به، لكن الهبلي أسندها عن زاهر عن ابن مجاهد عن البكراوي، وليس عن السامري عن ابن مجاهد، يعني ما وجدت في الكتب التي وقفت عليها ما وجدت السامري عن ابن مجاهد عن البكراوي، ما وجدته، لكن موجود ابن مجاهد عن البكراوي موجود عند الكامل، لكن من قراءة زاهر وليس من قراءة السامري، واضح؟ طيب، أيضا موجودة عند الداني لكن ليست عن السامري، وإنما عن شيخ محمد بن علي اللي هو أبو مسلم من الكاتب، ابن مجاهد عن البكراوي موجودة، لكن الإشكالية التي يعترض عليها ابن الجزري هو السامري عن ابن مجاهد عن البكراوي، وهذه الشيخ وقف عليها عند بعضهم، والكتب التي وصلتنا أو التي تحت يده العبد الضعيف ليس فيها هذا الطريق. فالشيخ يقول فإن ذلك أي الإسناد الموجود في الكافي وغيره، والمقصود بغيره، فإن ذلك الإسناد اللي هو إسناد السامري عن ابن مجاهد عن البكراوي من جهة السماء، وهذا أي هذا الذي ذكرته لكم الذي هو ابن شريح عن السامري عن ابن عبدان، هذا هو إسنادها تلاوة، وكأنهم قصدوا الاختصار. هذا منهجي عند ابن الجزري، معناه ابن الجزري رحمة الله عليه ورأينا كثيرا في الأسانيد التي مرت معناه والتي ستأتينا يخرج عن الكتب، يعني يمشي بنصف الطريق بسند معين ثم بعد ذلك يخرج عن هذا الإسناد. وسنعرف أيضا في هذه المحاضرة مثال آخر على ذلك. فذلك إسنادها من جهة استماع، يعني من جهة الإجازة أخبرني أو حدثني، وهذا إسنادها من جهة التلاوة. إسناد ابن شريح إلى ابن مجاهد إلى ابن عبدان لم يقع لابن الجزري من كتاب الكامل، وإنما وقع له تلاوة لخروج عن كتاب عدم الكتاب الكافي وليس الكامل. واضح؟ وقوله وكأنهم قصدوا الاختصار، نفهم منه أيضا أن هذا منهج عند العلماء، منهج عند العلماء. طبعا هم نحن مدرسنا وهذا ذكرناه في المحاضرات قديما، أن من المؤلفون أو أي صاحب كتاب عندما يضع منهجية أو خطة عمل هو لا يطبقها 100%. وهذا ذكرناه سابقا لما كنا نتكلم على مسألة التطبيق والتقعيد والقاعدة شيء، لكن ما في مؤلف يسير من أول الكتاب إلى نهاية الكتاب على القاعدة التي اختارها أبدا، لأن المؤلف بشر. وهذا عن قصد وليس عن غفلة، لأن هذه يعني فنون في التأليف. ولهذا وهذا يرد به على أصحاب التحريرات الذين يريدون أن يلزموا ابن الجزري بما في هذه الكتب فقط وما خرج عنها مما قاله ابن الجزري وأخذ به ابن الجزري لكنه ليس موجودا في كتبهم يمنعونه. فأنت تمنع رواية ابن الجزري ولاحظ، فهذه إذا جاءت محاضرة عن التحريرات ربما نتكلم فيها. ومن طريقة عبد الله الجمال من أربع طرق، إذا الطريقة الأولى اللي هي عن الحليان مين طريقة ابن عبدان، ونحن قلنا إيش ابن الجزري قاعدته أنه اثنين في اثنين، يعني الراوي يأخذ عنه طريقين، الراوي هنا هشام يأخذ عنه طريقين، الطريقة الأولى اللي هي ابن عبدان، الطريقة الأولى اللي هي الحلواني، الحلواني هذا يأخذ عنه طريقين اللي هو ابن عبدان والجمال. طيب، ومن طريقة عبد الله الجمال من أربع طرق، طريق النقاش وهي الأولى عن الجمال من خمس طرق قرأ بها، من خمس طرق عنه قرأ بها الداري على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي، وقرأ بها على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر. بعدين حيقول لنا في الناقص الثاني أنه أبو طاهر هذا قرأ على النقاش، يعني هذا الإسلام حددان الآن الداري على شيخه أبي القاسم عبد الجعفر عبد العزيز بن خواستي الفارسي، والفارسي على مين؟ على أبي طاهر عمر بن عبد الواحد، وعمر بن عبد الواحد اللي هو أبو طاهر على مين؟ على النقاش. هذا الإسناد حقيقة لم نجده طبعا، ليس هو بمعنى الشيخ، الشيخ يقول من خمس على طريقة الداني قرأ بها الداني، لكن ما هي موجودة لا في التيسير، يعني ما هي موجودة في التيسير، و أيضا لم نجدها لا في الجامع البيان ولا في المفردات. وحقيقة هذا الإسناد الفارسي يروي عن عبد الواحد عن النقاش هذا لم أجده، يعني لم أجده صراحة في رواية هشام. الموجود سند التلاوة اللي هو الفارسي عن النقاش يروي عنه في الجامع وفي المفردات، يروي عن النقاش مباشرة تلاوة، يعني عبد العزيز الفارسي تلا وقرأ برواية ابن الأقوال على النقاش بدون واسطة. وفي الجامع أيضا رواية هشام، في رواية هشام رواية الفارسي عن عبد الواحد من طريق الإجازة وليست عن النقاش، ما فيه نص ولا وعيب الله من هذه الكلمة، يعني جرت الأسانيد في جامع البيان فقط للوقوف على هذا السند الفارسي على أبي طاهر عبد الواحد على النقاش، ما وجدت ولا سند واحد تلاوة، يعني ما وجدت ولا سند للفارسي أنه قرأ على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر وعبد الواحد بن عمر قرأ على النقاش، يعني هذا السند تلاوة غير موجود. هناك الفارسي يروي عن أبي طاهر من باب الإجازة، يعني حدثني وأخبرني، ولكن ليست عن النقاش، ليست عن النقاش. لكن هناك نص واحد استوقفني حقيقة وهو مهم جدا، وأرجو من يسمعني أن يهتم به ويدرسه، وخاصة يعني ينفع لبحوث يعني ينفع لبحوث الترقية، يعني بحث حلو. وهو الإمام أبو عمرو الداني في إسناد رواية نصير عن الكسائي ذكر هذا الإسناد، ذكر الداني يقول حدثني هو قرأته الناس الآن، لكن عن شيخ عبد العزيز بن جعفر بن خواصني وعبد العزيز هذا عن أبو طاهر، أبو طاهر يقول قال أبو بكر شيخنا، أبو بكر شيخنا. وبعدين يجي قرأته على نصير. البحث اللي أشير إليه وهي مواضع قليلة، يمكن 5 مواضع 6 مواضع التي يقول فيها عبد الواحد أو التي ينقل فيها الدانية عن أبي طاهر عبد الواحد بن عمر أبو بكر شيخنا. أنا لاحظت أن الإخوان الذين حققوا جامع البيان وأنذر بن الجزري رحمة الله عليه كأنهم مالوا إلى أن المقصود بأبي بكر شيخنا هو ابن مجاهد، هو ابن مجاهد. والله أعلم، وهذا الذي يريد يعني من يكتب فيه ليتحقق منه، كان زي ما يقول لك البحث يأتي عن طريق شرارة، وأنا وجدت هذه الشرارة. الله أعلم أن الإمام أبو طاهر عبد الواحد بن عمر كان يدلس اسم شيخه النقاش فيسميه أبو بكر شيخنا. فلو بحث عن كلمة أبو بكر شيخنا في جامع البيان، أنا ذي أتذكر يعني يمكن 3 مواضع 4 مواضع مثل هذا، هذا أبو بكر شيخنا. لماذا الشيخ ابن الجزر الشيخ أبو طاهر عبد الواحد لماذا من يأتي إلى إسناد فيه النقاش في الكتب الأخرى يقول أبو بكر شيخنا، ولماذا يصرح بابن مجاهد ويقول يعني ما في نص يقول شيخنا أبو بكر بن مجاهد، وأحيانا ما يقول شيخنا ابن مجاهد، أحيانا يقول شيخنا ابن مجاهد لكن ما يقول شيخنا أبو بكر ابن مجاهد. فأبغى أحد يدرسها ولو في 5 صفحات في 10 صفحات، وبعد كده نضحك على المجلات العلمية نسوي لنا مقدمة صفحتين صارت 12 صفحة، نسوي مقدمة فهارس صارت 14 صفحة، يمكن الخطة صفحتين، يعني نقدر نوصلها 20 صفحة، لكن المادة العلمية قد تكون في هذا. طيب يعني ما هي الشرارة كما قلت؟ الشرارة أن هذا الإسناد نقله، أو هذا الإسناد موجود في كتاب مبسوط لابن المهران عن شيخه أبي بكر النقاش، تمام؟ والأسانيد والكتب التي وقفت عليها تجعل هذا الإسناد أو هذا القول تجعله لأبي بكر النقاش وليس لأبي بكر بن مجاهد. يعني هذه فتحة، يعني زي ما بقول يعني فتحة الباب، وخلي من يريد أن يبحث عنها يحاول يدرسها، يأخذ كل النصوص التي قال فيها أبو طاهر عبد الواحد رحمة الله عليه، التي قال فيها أبو بكر قال أبو بكر شيخنا، ويعرضها على الكتب الموجود الكتب الطويلة، فربما يتأثر أو ربما ينفي هذا الزعم الذي فهمتمه إلى الآن. إنه طبعاً ما رأيت أحد من ترجم عبد الواحد أنه ذكر عنه أنه درس في اسم شيخه، لكن من خلال مقابلة هذه النصوص مع الكتب القراءات وجدت هذا النص، فقد يكون صواباً وقد يكون غير ذلك. طيب، ومن كتاب التجريد قرأ بها ابن فحام على أبي الحسين الفارسي. طبعاً هنا أيضاً السلاسل الذهبية يعني جاءت وعلقت على هذا الإسناد اللي هو من كتاب التجريد اللي هو قراءة ابن الفحام على الفارسي. الفارسي هنا المقصود به اللي هو صاحب كتاب الجامع نصر بن عبد العزيز. السلاسل تقول هذا الإسناد من فارسي مذكور في الجامع وعليه، وأنا أقرأ نص الكتاب نص كلام السلاسل، وعليه فيجب هكذا فيجب اعتباره من طرق النشر حملا على ما جرى عليه أو ما جرت عليه عادة ابن الجزري في غير هذا الموضع. انتهى الكلام. إذا نص تعليق السلاسل الذهبية دكتور أيمن هذا الإسناد للفارسي مذكور في الجامع وعليه فيجب اعتباره، يجب اعتباره صح، فيجب اعتباره واعتباره يجب فعل، فيجب اعتباره الحمل من قبل، فيجب اعتباره من طرق النشر حملا على ما جرت عليه عادة ابن الجزري في غير هذا الموضع. طيب، إذا واضح أن الشيخ يقول أن هذا الإسناد في الجامع ويجب أن نسند هذا أو يجب أن نعتبره من طرق النشر، يعني هذا الإسناد الذي في كتاب الجامع الفارسي الذي لم يذكره ابن الجزري هنا ولم يصرح بأنه من طريق الفارسي أو لم يصرح بأنه من كتاب الجامع، السلاسل الذهبية تقول يجب أن نعتبره من طريق النشر. العجب أنه طبعا هذا فيه ماذا؟ فيه إدخال إسماء إدخال طريق في النشر ليس نشريا، يعني مؤدى هذا الكلام يجب أن نعتبر هذا الطريق من النشر فقط لكونه في الجامع، هذا معناه أننا نجيز أو بل أننا نوجب أن ندخل طريقا في النشر. العجب هو العكس من ذلك، لأن سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله أو الحصة القادمة هناك إسناد في النشر. السلاسل الذهبية أو الدكتور أيمن يعني يقول كلام سنقرا نصه، يعني يقول فإنني أرى ألا نعتبر هذا الطريق من الطرق النشرية، يعني طريق عندك في النشر لعلة ما فهمت عن ابن الجزري والصواب مع ابن الجزري، لكن لنقول فهمت عن ابن الجزري ما لا يقصده ابن الجزري فنتج عن هذا الفهم أولوية إلغاء هذا الطريق الذي في النشر وعدم عده طريقا نشريا. يعني الآن احنا عندنا متناقضتين أو متناقضان، طريق موجود في النشر نقول الأولى أنه لا يعتبر نشري، وطريق ليس في النشر ونقول يجب أن يكون في النشر. يعني أنا ما استطعت يعني أن أفهمها حقيقة، لكن نقول يجب أن الشيخ يقول يجب اعتباره، أنا أقول يجب أن لا يعتبر وأن لا يدخل. لكن كأن الدكتور أيمن حفظه الله كأنه نسي أن الإسناد الذي ذكره هو نفسه حفظه الله لكتاب الإسناد الذي ذكره لكتاب التجريد يختلف عن الإسناد الذي ذكره لكتاب الجامع الفارسي. وهذه هي القضية يا إخوان، كما نقول دائما قضية ابن الجزري قضية أسانيد، والعجب أن كتاب السلاسل الذهبية هو كتاب في الأسانيد، في الأسانيد النشرية. إذا لا، إذا كان إسناد ابن الجزري إلى التجريد يختلف عن إسناده إلى الجامع الفارسي، على أي أساس على أي اعتبار نقول يجب اعتباره؟ مسألة أن هذا الإسناد موجود بالكتب، موجود بالكتاب الفلاني، هذا يعني السبر على الشمال، طبعا السبر على الشمال في هذا المجال، يعني في الكلام على الأسانيد النشرية. وإلا اعتبرنا كل كل الكتب القراءات أن نعتبرها كلها نشرية، لأن ما في إسناد إلا موجود في بعض الكتب، حتى التي سكت عنها المجزري موجود فيها. فلهذا نقول يعني نخالف الدكتور أيمن ونخالف كتابه السلاسل الذهبية في هذا التعليق. طيب، ومن المصباح، نرجع لكلام الشاعر ابن الجزري، ومن المصباح قرأ بها على الشريف بن نصر الهاشمي ومن كامل الهذلي، وقرأ بها الثلاثة على الشريف بن قاسم علي بن محمد الزيدي. ومن كتاب المبهج قرأ بها السب على ابن فضل العباسي، وقرأ بها على ابي عبد الله الكارزيني، وقرأ بها على ابن فرج الشنبوري. ومن كتاب التلخيص لابن معشر وقرأ بها على ابي علي الكسامي بن محمد الاصبهاني، وقرأ بها على ابي حفص عمر بن علي الطبري النحوي. طبعا لاحظ هنا ان الشيخ يقول كتاب التلخيص لابن معشر، ومن ابن معشر قرأ على من؟ على ابي علي الكسامي بن محمد الاصبهاني، والأصبهاني قرأ على أبي حفص عمر بن علي الطبري. طبعاً الأصبهاني هذا اللي هو المشهور في الكتب القراءة السيدلاني. المهم هذا الطريق لأبي معشر حقيقة هو في كتاب التلخيص إجازة وليس تلاوة، لأن أبي معشر يقول لما وصل إلى الجمال يقول يعني ذكره عن الحسن الأصبهاني والأصبهاني على الطبري، وبعدين الطبري قرأ على من سنتين هنا، الطبري على من؟ على النقاش، والنقاش على الجمال. أبو معشر لما وصل إلى الجمال نقل عنه قال الجمال حدثني الحلواني. فإذا هذا الطريق في تلخيص أبي معشر هو طريق إجازة وليس تلاوة، لكن هذا الإسناد في سرق العروس هو تلاوة. يعني نفس الإسناد، يعني أبي معشر لما هنا في كتاب التلخيص يقول إن الجمال قال حدثني الحلواني، بينما السلف نفسه في الجامع أو سيد العروس من وزام علي العشر الجمال يقول وقرأ الجمال على الحلواني، فهو إسناد كله قراءة كله تلاوة. فهنا ابن الجزري خرج عن التلخيص، واضح؟ خرج عن التلخيص وأخذه من سيد العروس. هذا إذا كان المقصود عند ابن الجزري أن الإسناد كله تلاوة. أما لو أخذناه على كما هو هنا في النشر وكما هو هنا في تلخيص العبارات فهذا لا يقدح. ابن الجزري عنده أنه في بعض الطرق يتخلل بعض أساليبها الإجازة، فما في إشكال. لكن لو أردنا أن نجعل إسنادا كاملا لأبي معشر تلاوة فهو لا بد أن نخرج من كتاب التلخيص ونذهب إلى سوق العروس. طيب، أيضا نلاحظ طريق الكامل اللي قبل شوية الشيخ يقول ومن كامل الهذلي وقرأ بها الثلاثة ومنهم الهذلي على مين؟ على الشريف بن قاسم علي بن محمد الزيدي. على الزيدي، يعني الهذلي قرأ على الزيدي، وطبعا الزيدي بعد كده حيكون قرأ على مين؟ على النقاش، والنقاش على الجمال. نلخص الكلام اللي قلناه يا دكتور. الشيخ ابن الجزري أخذ الكلام حق التلخيص، أخذ إسناد التلخيص، وهذا الإسناد في التلخيص هو الجمال أخذه إجازة عن الحلواني في التلخيص، لأن أبو معشر يقول قال الجمال حدثني الحلواني، لكن الإسناد هذا على أبو معشر كله تلاوه من كتاب سوق العروس. فإحنا قلنا احتمال اثنين، إما أن ابن الجزري يقصد هذا الإسناد الذي في التلخيص فيكون هذا على منهجه ما عنده إشكالية فيه، لأنه مر كثيرا ما عنده إشكالية أن بعض الأسانيد تتخللها الإجازات ما في إشكالية. وإذا كان يقصد أنه التلاوة فيكون لابد أن نخرج من التلخيص وندخل في سور العرس. هذا خلاصة الذي ذكرناه في غيابة. التعليق الثاني وهو ما يخص كتاب الكامل. الشيخ يقول كامل المروي قرأ على المروي قرأ على الزيدي والزيدي قرأ على النقاش. حقيقة في الكامل المقبول حتى النسخة الخطية ما تستطيع أن ترتب هذا يعني ما هو موجود هذا السياق يعني ما ليس موجود أن الهذلي قرأ على الزيد على الزيد والزيد قرأ على النقاش والنقاش قرأ على الجمال والجمال قرأ على الحلواني والحلواني يعني نافي هناك موضع وهذا يجب أن ننتبه إليه ومن يحقق كتاب الكامل لم ينتبه إليه وأيضا السلاسل الذهبية ربما أشارت إليه لكن لم تنتبه إليه يعني الدكتور لما جاءت عنده عبارة في محلها أنه احتمال من النسخ يعني الشيخ لما جعلها من باب السقط من باب سقط في الـ في الـ في الـ في, الـ في السند وهو حقيقة أنه لا أرى أنه سقط في السند لما سنذكره بعد قليل. هذا الطريق ذكره الشيخ المدني يعني قال وقرأت على الزيدي على النقاش عنه الشريف اللي هو الزيدي أبو القاسم الزيدي والزيدي على النقاش والنقاش على مين؟ على الجمع. طيب فالشيخ يقول وقرأت على الشريف وعلى الزيدي على النقاش عنه يعني هذا الموجود بالكامل وهذا النص يعني بعد كده ما يعني ما كمل يعني ما كمل إلى الحلوان فالواسطة يعني حتى الحلواني غير مذكور في هذا الإسناد. السبب في هذا والله أعلم هو أن ترتيب النسخ الخطية متعاقب. ليش؟ الهذلي ذكر طريق الحلواني أو رواية الحلواني بطرقه بعدين انتهى منها وانتقل إلى طريق أخرى هي طريق مين؟ نعم بعد ما انتهى من طريق الحلواني راح وذكر طريق اسناده في طرق البكراوي وبعد ما خلص من البكراوي يعني عن هشام الحلواني عن هشام وخلص فما جاء بهذا السند هذا السند المفروض ينتهي عن الحلواني فهو ما جاء به نتكلم عن النسخة الخطية والنسخة المطبوعة أساليب الحلواني ما فيها هذا السند فالحلواني بعد ما انتهى خش على مين؟ خش على البكراوي يعني ذكر أساليب البكراوي عن هشام البكراوي زي الحلواني وبعد ما خلص أساليب البكراوي ذهب وذكر أساليب شو اسمه البخاري محمد بن إسحاق البخاري نعم محمد بن إسحاق البخاري وذكر هذا الإسناد قراءة يعني هو ذكر قراءته على الزيدي على النقاش على الجمال على الجمال في هذا الإسناد في إسناد البكراوي في إسناد البخاري محمد بن إسحاق البخاري وما كمل هذا دليل على أنه المسألة مسألة ليست سقط وليست سهو وإنما هي من النساخ بحيث إنهم لم يسقطوا يعني احنا نختلف هو السبب قد يكون الناسخ او قد يكون المفهرس فالورقة ان هذا الاسناد صار فيه تقديم وتأخير فلو اخذنا اساليب الحلواني واخذنا هذا السند اللي موجود في اساليب ابن البخاري ووضعناه في محله يبقى السياق كما هو صحيح فالكامل فهذا الاسناد موجود في الكامل لكنه موجود في غير محله والله اعلم وموجود كامل يعني الجمال قرأ على الحلواني والحلواني قرأ على ماشي على هشام طيب طريق أحمد الرازي وقرأ طبري وشربيبي والزيدي وأبو طاهر أربعتهم على أبي بكر النقاش فهذه ست طرق للنقاش طريق أحمد الرازي هو الثاني عن الجمال من كتاب المنهج قرأ بها ست الخيار على الشريف ابن فضل اللي هو الكارزاني وكذلك ابن كرم لا ابن فضل هو عبد القاهر العباسي وكذلك ابن كرم قرأ بها على وقرأ بها على محمد بن الحسين وقرأ بها على أبي الفرج محمد بن أحمد الشنبودي، وقرأ منها على أبي بكر أحمد بن محمد الرازي، ووقع في المبهج أحمد بن عبد الله كذا غير منسوب، والصواب أنه أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب كما بلغناه في طبقاتنا. طريق ابن شنبودي هي الثالثة عن الجمال من المبهج، قرأ بها أبو محمد سطر الخياط على الشريف عبد القاهر، وقرأ بها على الكرزين، وقرأ بها على الشنبودي، وقرأ بها على أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبودي. طريق ابن مجاهد ونختم بها طرق الحلواني. طريق ابن مجاهد وهي الرابعة عن الجمال من كتاب السبعة لابن مجاهد، وقرأ ابن مجاهد وابن شنبور وأحمد الرازي والنقاش أربعة من على أبي عبد الله الحسين ابن علي ابن حمام ابن مهران ابن مهران الرازي المعروف بالأزرق الجمال، إلا أن ابن مجاهد قرأ الحروف دون القرآن، فهذه عشر طرق للجمال. طيب اكتمل الأسر قبل ما نرجع للتعليق. وقرأ الجمال ابن عباد على أحمد بن يزيد الحلواني، فهذه 28 طريقة للحلواني، ووقع في التجريد أي في كتاب التجريد أن النقاش قرأ عن الحلواني نفسه، وسقط ذكر الجمال بينهما، ولعل ذلك من المساق والله أعلم. طيب هذا الطريق اللي هو طريق ابن مجاهد، السلاسل الذهبية تقول، وأنا أقرأ نصها لأن هذه من المسائل التي مهمة جدا وفيها اجتهاد لا يلزم ابن الجزري حتى وإن ألزم فلا يلزمه. السلاسل تقول هذا الإسناد اللي هو طريق اللي هو ابن مجاهد على أبي عبد الله الحسين بن علي بن حماد بن مهران، هذا المقصود، هذا الإسناد في السبعة موجود في السبعة صفحة 301، لكن عن الحسن بن العباس، عن الحسن بن العباس، طبعا الحسن بن العباس اللي هو ابن أبي مهران المتوفى سنة 289. أنا أقرأ كلام السلاسل الذهبية، هذا الإسناد موجود في السبعة لكن عن الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال أبو علي الرازي توفي سنة 289 عن الحلواني عن هشام، فلعل تشابه الألقاب، والكلام للسلاسل للدكتور أيمن، فلعل تشابه الألقاب بين تلميذي الحلواني أدى إلى هذا اللبس، أدى إلى هذا اللبس عند ابن الجزري، هذا بالحرف الواحد صفحة 329 حاشية رقم 3. طبعا حقيقة طيب عشان نكمل أيضا نفس التعليق هذا طلبت من بعض الإخوان الذي عنده نسخة من النشر بتحرير الدكتور أيمن، يعني طلبت يصور لي التعليق في تحقيقه للنشر، هل هذا التعليق اكتفى بهذا الموجود في السلاسل الذهبية أم حرف أم زاد؟ فأرسل لي الصفحة وفيها زيادة، يعني هذا الكلام موجود في السلاسل الذهبية وموجود أيضا في تعليقه في تحقيقه لكتاب النشر، وزاد عليه وأقرأ لكم النص: فلعل تشابه ألقاب هذين التلميذين للحلواني اللي هما الحسين بن مهران والحسن بن أبي مهران، الحسن بن عباس والحسين بن علي، فلعل تشابه ألقاب هذين التلميذين للحلواني في، يعني تشابه في اسم مهران أو مهران والجمال والرازي، وكذا التقارب بين الحسن والحسين جعل الجزري رحمه الله، جعل الجزري رحمه الله يذكر هذه الطريق على أنها للأزرق الجمال وهي للآخر. فبناء على ما تقدم، وهذا الذي كنت أقوله قبل قليل، فبناء الكلام للدكتور أيمن، فبناء على ما تقدم أرى ألا تعتبر هذه الطريق عن ابن مجاهد من الطرق النشرية. هذا بالنص بالحرف، طبعا في يعني هذا النص يعني زيادة على تعليق النبي في السلاسل الذهبية. هو المؤدى واحد بس اللي في النشر فيه شوية هجوم عنيف على ابن الجزري الغاطل. طبعا هو المؤدى واحد اللي ألغي في الطريق، يعني هو ما ألغاه بس يقول أرى أنها لا تعتبر، لكن مشكلة نحن طلاب العلم نهتم بالألفاظ قبل كل شيء، فهو يرى أنها لا تعتبر يعني. وهذا كما قلنا قبل قليل، طريق نشرية ليست هي أسانيد النشر يوجب أنها تكون في النشر، وإسناد في النشر يدعو إلى أنها تكون غير معتبرة، مع احترام لكل يعني المشايخ على عينهم وعلى رأسهم، نحن نتكلم في مسائل علمية، لكن هذه الألفاظ أولا ما تليق بابن الجزري، لو كان ابن الجزري لبس عليه من باب الأدب معه ومع مكانته، وهو رجل رواية ليس رجل وجادة، يعني بعض الناس يعني كتبوا يعني يكتبوا عن العبد الضعيف انه يقدس ابن الجزري، انا اقدس ابن الجزري ولا انكر انه يقدس ابن الجزري، لكن تقديسا لا يرفعه عن مكانته ولا ينزله عن مكانته التي بوأه الله بها ولا يقول بعصمته، بل ان في النشر اخطاء لم اجد الى الان من اطلع عليها، ولكن ليست اخطاء وإنما هي في إطار البشرية، لكن هذا ليس خطأ حتى نقول إن ابن الجزري غير معصوم، هذه ما هي أخطاء، يعني نحن نقول لبس عليه عندما يذكر شيئا خطأ، العالم الفلاني أي عالم من الناس نقول إنه لبس عليه، لم قلنا أنها يجوز لنا أن نعبر بهذا المصطلح، يعني لبس عليه ما تقال في حق ابن الجزري، والشيخ الله يذكره بالخير ذكرها في أكثر من مرة. يعني هناك في إسناد البزي عندما قال ولعل الذي لبس عليه هو تشابه الأسماء، يا أخواني هل ابن الجزري ما يعرف الأسماء ما يعرف الأعلام؟ واتضح عندنا إذا رجعت إلى تلك المحاضرة بينا فيها صواب كلام ابن الجزري وأن الأسماء كلها صحيحة، وأن الذي قرأ عليه الداء قرأ عليه بالفتح هو الذي ذكره ابن الجزري، وأن الذي يلبس عليه هو السلاسل الذهبية وليس ابن الجزري. كذلك هنا هذا ليس تلبيسا وسنعرف ذلك، لكن حقيقة الذي يعني يثير الناس هو أننا نعلم أبناءنا مثل هذه المصطلحات، هذه مصطلحات قوية لا تقال. لا أحد الآن يرضى من تلاميذ الشيخ أيمن أن نقول له أن الشيخ أيمن يلبس عليه يزعل. ومع الأسف عندما يعني في المحاضرة السابقة عندما تكلمت في هذا وقلت أن الشيخ ملبس عليه، يعني جاءت بعض الرسائل كيف تصف هذا؟ قلت له أخي الشيخ أيمن وصف ابن الجزري، إذن وأنا لو أصف الشيخ أيمن بأي وصف من حق تلاميذه أن يصفونه بأرشع من ذلك، ما في إشكالية عندنا في الوصف، لكن الشيخ أيمن قدوة، الشيخ أيمن قدوة، الشيخ أيمن من علماء العصر لا ننكر ذلك، وكلمته ليست عندما تخرج منه كلمة غنابية بحق المشايخ، ليست مثل أن تخرج من طالب مبتدئ، هذه الخطورة، يعني هذه الخطورة، الشيخ أيمن أعلم مني وأفضل مني وأكبر مني، لكن كلمته قد يتلقفها واحد من الطلاب الذي لا يفهم محبة الشيخ أيمن من الجزري، وأنا أفهم محبة الشيخ أيمن الشيخ من الجزري، بل العلماء كلهم. لكن نحن ننتقد هذه الكلمات في هذا الكتاب، ابن الجزري لم يلبس عليه، وابن الجزري عندما خرج عن طريق ابن مجاهد الذي هو في السابعة، أولا هذا الطريق قد يكون من الطرق التي ليس قبل إنما هو واقع، هو من طريق المتابعات، لأن ابن الجزري قال إنه سيأخذ طريقين، الطريقين اللي أخذها عن الجمال انتهى منه وذكرها، كلها متصلة بالتلاوة، لما يذكر السبعة ويقول وهذا الذي سأذكره لم ينتبه إليه الدكتور أيمن أو غيره ولم تنتبه إليه السلاسل الذهبية، هي مسألة دقيقة جدا يجب أن ننتبه إليها، لأن نحن هنا نعطي دروس، لا نقول أننا نفهم ابن الجزري أحسن من غيرنا حاشا وكلا، ولكن تبدو لنا أسئلة نعرضها، ربما هناك من يحبها أفضل منا، بل ليس ربما بل هو الواقع إن شاء الله. لماذا ابن الجزري المفرد أنه كما يقول الشيخ أنه يدبس عليه، الشيخ يقول يدبس عليه في بسبب كلمة مهران، يعني الاثنين يتفقان في مهران، في الاسم مهران، ويتفقان في الوصف الجمال، ويتفقان في الرازي. الشيخ يقول هكذا، يقول لعل الذي نبدأ التقارب بين في مهران الجمال هذا هو الذي لبس على ابن الجزري. فلماذا لبس عليه أبو عبد الله؟ واحد هم أبو عبد الله والثاني أبو علي. طيب واحد اسمه الحسن بن العباس بس ما يذكرون له إلا هذا الاسم الحسن بن العباس وابن أبي مهران. واحد الحسين، وهذه المشكلة ما انتبهنا لها. لماذا لم ننتبه لها؟ الحسين اسمه واسم أبوه علي، واسم جده حماد، واسم جد أبوه مهران. هل هذه الأسماء الأربعة أنك تذكر شخص واسم أبوه واسم أبو أبوه واسم أبو أبو أبو أبوه تقول لي لبس عليه؟ يعني لو كان مثلا الحسين بن مهران يعني يجوز نقول له لبس عليه، يعني لو كان الحسين يقول هذا تصحيح هو اسم الحسن. لكن قال لك أبو عبد الله، لا أحد من كتب التراجم يكني الحسن بن عباس يكنيه بأبي عبد الله، كل يقول أبو علي، ولا أحد يقول أنه ابن علي هو ابن العباس. صحيح أن الحسن والحسين ممكن يتشابه، لكن إذا كان الاسم المذكور والجد الرابع مذكور إذن أين التلبيس؟ لماذا لا نقول إن ذكر ابن الجزري لأبيه وأبي وجده وجد أبيه دليل على عدم النفس، وأن ابن الجزري يقصد ذلك، يقصد هذا، وابن الجزري يقصد هذا السنة لا شك في ذلك. لماذا؟ وأقول لكم لماذا نبس على السلاسل الذهبية؟ طبعا لا أعلم الغير، لكن من حسب النص يظهر له والله أعلم أنه الاثنين اللي هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن مهران والحسن بن العباس بن أبي مهران، الاثنين روى عنهم ابن مجاهد، يعني الاثنين روى عنهم ابن مجاهد، ولهذا تجد ابن الجزري لم يقل قرأ عليهما ابن مجاهد، وإنما روى عنهما. طيب والاثنان قرأ على الحلواني، هذه الإشكالية، هذه النقطة بالذات هي التي خلينا نستخدم عبارة الشيخ، هي التي لبست على الشيخين وعلى السلاسل الذهبية. كيف ذلك؟ كل كتب القراءات طبعا الموجودة عندنا التي وقفت عليها، يعني كل كتب القراءات التي ذكرت الحسين بن علي بن مهران بن حماد بن مهران، هذه الكتب لا تذكر الحسين بن علي بن حماد بن مهران عن الحلواني إلا في رواية هشام، إلا في رواية هشام. كل الكتب حتى التي أخذ منها الشيخ الطرق، وكل الكتب التي تذكر الحسن بن العباس بن أبي مهران عن الحلواني لا تذكره إلا في رواية قالون، أنه قرأ عليه في رواية قالون. إذن هذه الكتب كلها دليل على أن ابن الجزري يقصد ما يقول، إن الحلواني الذي عن الأزرق، الحلواني الذي عن هشام هو الحسين بن علي بن حماد بن مهران وليس الحسن بن العباس، لأنك لن تجدها في أي كتاب، الكتب التي وصلتنا لن تجدها. وابن الجزري عندما ذكر، عندما ترجم لكلهما جعله من كتاب المدهج والكامل. لكن ارجع إلى كل الكتب، الجامع للفارسي، الجامع للفارسي أيضا فيه الحلوان هذا روى عنه الحسين بن علي. أنا قلت يعني كل الكتب التي تنقل عن الحلواني هي من قراءة الحسين بن علي بن حماد عن الحلواني عن هشام، يعني الحسن بن العباس ابن أبي مهران لا وجود له في قراءة ابن عامر عن الحلواني. ولهذا في ترجمة الحسين بن علي بن حماد بن مهران قال وكان قيما بقراءة ابن عامر. طيب يأتي السؤال، لماذا ابن الجزري ترجع لكتاب السبعة؟ يعني لماذا لكتاب السبعة فيها الكلام هذا الذي هو يقول هو الدكتور أيمن؟ يعني كتاب السبعة انه ان ابن مزاهد انه قال حدثني الحسن بن العباس قال حدثني الحلواني. هذا الاسناد اسناد اجازه وليس اسناد تلاوه، وهذا اسنادها تلاوه، فيكون هو خرج عن هذا، يعني خرج عن كتاب عن ابن مزاهد كما خرج قبل قليل عن كتاب الكافي من طريق ابن شريح، وكما خرج في غير ذلك من الطرق. فلو اخذنا على ما هو في النشر، وابن الجزر يعي ما يقول، وابن الجزر يتكلم في اسانيده ويغير في اسانيده كما ذكرنا سابقا هناك عند الفتح بن فارس والسامري عن نصر بن جرير الغطي انه غير موجود في التجريد وهو مسأله الى التجريد. فهذه المسائل لا ينبغي ان نقول انها لبست على ابن الجزري. هذا الاسناد هذا الاسناد كله بالتلاوة. لماذا خرج ابن الجزري؟ لأن في كتاب السبعة وأيضا كما قلنا قبل قليل في كتاب التلخيص، في كتاب التلخيص أيضا في كتاب السبعة أن الجمال أخذها إجازة عن الحلواني، لم يأخذها تلاوة. وفي البقية وفي بقية الكتب الجمال أخذها قراءة، يعني سواء كان في المبهج سواء كان في الكامل التي مرت معنا بأسانيدها، الكامل والمبهج والتجريد هذه كلها من تلاوة الجمال اللي هو الحسين بن علي بن حماد بن مهران، من تلاوته على الحلواني. أما في السبعة فهي بالتحديث، وهذا السبب الذي جعل ابن الجزري يخرج عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم.